قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. النهاردة الحلقة رقم 25 والأيام الجميلة بتجري بسرعة وخلاص، يعني قد الله وشاء فعل ما فاضلش غير النهاردة وخمس حلقات تانيين، ويعني وصولة سيدنا يوسف وقصته الجميلة تنتهي فقط من العرض، لكن لن تنتهي أبدا من الذاكرة ومن القلب. لا يمكن أبدا ننسى قصة سيدنا يوسف، ولا يمكن ننسى أبدا الأحداث والألام والأحزان والابتلاءات اللي تعرض ليها، لا يمكن ننسى صبره ووفاءه وعفوه ورحمته وصفحه، لا يمكن ننسى أخلاقياته يعني العالية جدا اللي فعلا بنتعلم منها الكثير والكثير. وزي ما قلت لكم طول ما احنا ماشيين مع سورة يوسف في كل آية، والله مش في كل آية، مع كل كلمة بنتعلم وبناخد دروس وعبر وعظات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه السورة العظيمة، بل وبالقرآن الكريم كله، فإنه منهج وحياة. يعني ربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تعالوا نكمل مع بعض قصة سيدنا يوسف. احنا امبارح اتكلمنا عن الحيلة الجميلة اللي دبرها سيدنا يوسف مع أخيه بنيامين. هو عايز يحتفظ بأخوه بنيامين ويخليه معاه عشان عايز بعد كده يلقن إخوانه العشرة اللي هم رموه في يوم من الأيام من 40 سنة رموه في البئر، حب إن هو يلقنهم درس ما ينسوهوش العمر كله. يعمل إيه سيدنا يوسف؟ ففكر في فكرة كده، بلاش فكر في فكرة، ده الموضوع ده جيله بوحي. خدوا بالكم من حاجة، لأن في آخر الآيات ربنا قال إيه؟ قال كذلك كدنا ليوسف، يعني دبرنا هذه الحيلة الجميلة ليوسف عشان يحتفظ بأخيه معه اللي هو بنيامين. اللي حصل ان يوسف عليه السلام، باختصار شديد اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت، ان يوسف عليه السلام اتفق مع بنيامين ان هيجيبوا الصواع بتاع الملك اللي هو عبارة عن صواع من اللي هو بيشرب فيه مية، اللي هو عبارة عن صواع من الذهب مرصع بالألماز. فقال له هجيب الصواع دوت وهنحطه في الرحل بتاعك. وبعدين الرجل اللي هو عمال بيتمم على البضائع والناس اللي جت خدت ووا، فجأة ما لقاش الصواع، هينادي في الناس أياتها العيل إنكم لسارقون، هنبتدي نفتش كل الموجودين بما فيهم أنت، لكن أنت هنفتشك آخر واحد عشان الموضوع يبقى متداري شوية، عشان بدل ما يتقال إيه الله ده فتش أول واحد، يعني ده الموضوع متدبر بقى. إنما لما يفتش العشرة وبعدين في الآخر يفتش بنيامين يبقى المسألة مش، وخد بالك من حاجة كمان، ده الجميل في الموضوع إن هم لما فتشوا العشرة جم عند بنيامين، فسيد يوسف قال خلاص مش هنفتشه. لا طب والله هم بقى العشرة قالوا لا والله لا تفتشوا، ما دمت فتشتنا فتشوا، ده احنا اولاد نبي الله يعقوب، ولا يمكن ابدا ان احنا نسرق ولا نعمل حاجه زي كده. ومجرد ما فتشوا بنيامين وجدوا الصواع في رحل بنيامين. طبعا التانيين حطوا ايدهم على راسهم وبداوا بقى يكلموه ويوبخوه ويلوموه، ده انت كده يعني فضحتنا وسط الناس، وازاي تسرق صواع الملك. طبعا الموضوع يعني هو برضو بيتلقى الموضوع ببساطه لانه ايه، معروف الحيله التي دبرت بينه وبين يوسف عليه السلام. فسيدنا يوسف عايز يحتفظ ببنيامين عنده. طب يحتفظ بإزاي؟ في عندنا شريعتين. الشريعة الأولى شريعة ملك مصر، وإحنا الآن موجودين فين؟ في مصر. وشيء طبيعي طالما أنا موجود في مصر يبقى شيء طبيعي أن أنا أتحكم للشريعة اللي موجودة في مصر. فإيه؟ فيوسف عليه السلام بيقول طب شريعة حاكم مصر في الوقت دوت أن اللي يسرق من حد يا جماعة حاجة يدفع ثمن السرقة ديت مرتين ويتضرب. طيب وشريعة سيدنا يعقوب؟ قال لك لا، اللي يسرق ويتظبط عليه أن هو سرق، يعني ينضبط عنده المسروقات، يتاخد عبد. يعني أنا مثلا لو معايا حاجة واحد سرقني، في شريعة يعقوب عليه السلام لو أنا ظبطت اللي سرقني أخده يبقى عبد عندي خلاص، وهو ده تمن إيه؟ تمن السرقة اللي هو سرقها. سيدنا يوسف عليه السلام عايز يمشيها على شريعة يعقوب عليه السلام. يجيبها ازاي؟ فبدأ يقول لهم هم يقول لهم طب احكموا انتوا بقى، يعني شوفوا تحبوا تنزلوا على شرع مين. فهم طبعا أحب الشرع لهم ايه؟ شرع يعقوب عليه السلام. قالوا ننزل على شريعة أبينا يعقوب. طيب ايه الشريعة بتاعت يعقوب فيها ايه؟ طبعا عمل نفسه مش عارف. قالوا له اللي بيسرق بيتاخد عبد. قال فما جزاؤه؟ قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. يبقى عبد عنده ياخده بقى، يبقى عنده خلاص خلاص. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. وأخذ يوسف عليه السلام بنيامين وأصبح عنده في بيتي. المهم هم طبعا يعني خلاص بقى الموضوع بالنسبة لهم يعني أسقط في أيديه، وبقت مشكلة بقت مصيبة، لأن هم دي تاني مرة يا جماعة. المرة الأولانية خدوا يوسف وأقسموا يعني وقالوا ده احنا هنحافظ عليه وما تخافش، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظين، وما تخافش وهنحافظ عليه ونحطه في عينينا. وفي الآخر جاولوا بالليل جاءوا أبوهم عشان يبكون، قالوا أبنا إيه إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعنا فأكله الذئب. طب دي المرة الأولى وسيدنا يعقوب مش مسامحهم لحد دلوقتي، بل 40 سنة 40 سنة يا قلبهم 40 سنة أبوهم بيبكي قدامهم لحد ما عمي بصره، وهم شايفينه بيبكي لحد ما عمي بصره، ورغم ذلك ما حدش فيهم تأثر أبدا. والمرة الثانية قالوا له بقى وأقسموا بقى أيمان مغلظة، لا يمكن والله العظيم لازم نحافظ عليه، وهو سيدنا يعقوب نفسه يعني قال لهم مش هديهولكم إلا ما تقسموا بالله. شوف قال إيه، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. الحالة الوحيدة اللي ممكن أسامحكم فيها إن بقى يطلع عصابة تحاوطكم تقتلكم تعوركم تاخد منكم بنيامين، في الحالة ديت أنتم معذورين. فإيه فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أنا وكلت ربي في هذا الأمر. وأرسل معهم بنيامين، وبنيامين دلوقتي اتاخد وأصبح عند يوسف عليه السلام. وهم لحد اللحظة دي يا جماعة ما يعرفوش إن يوسف دوت عليه السلام هو ده أخوهم عزيز مصر، ده أخونا مش ممكن، ده اللي رميناه في البئر من 40 سنة ما أحد يخطر على باله أبدا. يعني لو قعدوا كده فكروا فيها 100 سنة ما تجيش ما تركبش أبدا، بقى ده اللي احنا رميناه في البير وبعد كده بعناه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، معقولة هو دوت؟ طبعا ما أحد يخطر على باله. طب ما عرفوش إزاي؟ إن لما رموه كان صغير فشكله اتغير، إنما هم هو عارفهم ليه؟ لأن هم كانوا كبار لما رموه فشكلهم ما اتغيرش كتير، ولذلك عرفهم بسرعة. سبحان الملك أصبح العشرة واقفين مش عارفين يتصرفوا إزاي. طب نرجع إزاي؟ لا يمكن، ما فيش أي حيلة إن احنا نقدر نرجع بلدنا أبدا، ولا نخش على أبينا يعقوب ونقول له للمرة التانية إن بنيامين راح. يعني المرة الأولانية يوسف، المرة التانية بنيامين، وبعدين ده بنيامين ده اللي كان بيصبره على ضياع يوسف عليه السلام، ولأنه طبعا كان يوسف وبنيامين الاثنين من أم واحدة والعشرة الثانيين من أم تانية، فكان تصبير سيدنا يعقوب كان من خلال رؤية بنيامين، ولذلك كان ما يفرطش فيه أبدا، كان خلاص ملازمه على طول ليل ونهار. يحلوا المشكلة دي إزاي؟ قالوا طيب هو واضح إن العزيز دوت اللي هو يوسف عليه السلام واضح إنه رجل طيب، ويعني شوف يعني شوفوا قال يعني ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ده أنا يعني أكتر واحد بكرم الضيوف بتوعي، فأكيد راجل بالطيبة ديت. وبعدين فوق ده كله ما تنسوش يا جماعة إن ده عزيز مصر، وفوق إن عزيز مصر يعني يعني يعني خدوا بالكم من حاجة، هم لاحظوا سمة الإحسان على وشه، وكمان عزيز مصر وبيتابع الإجراءات بتاعة تسليم القوت للناس بنفسه. يعني لو واحد في مرتبة سيدنا يوسف عليه السلام وزير المالية وزير الاقتصاد من مكتبه بالتلفونات والموضوع يخلص، إنما هو مش هينزل بنفسه يعني عشان إيه؟ عشان يوزع القوت على الفقراء. لا، يوسف عليه السلام كان بينزل بنفسه ويشرف على توزيع الأقوات على الفقراء. نقول إيه؟ طب خلاص، قالوا طب ده راجل طيب قوي، طب ما نروح ونطلب منه ونحاول نستسمحه كده أن يسيب لنا بنيامين، لأن أبوه ممكن يموت بسبب الموضوع دوت. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا اللي هو يعقوب عليه السلام، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. زمة الإحسان يا جماعة يعني مرسوم دايما على وجه أهل الإحسان. سيدنا يوسف عليه السلام لو تلاحظ الاثنين اللي دخلوا معاه السجن قالوا ايه؟ قالوا شافوا كل واحد شاف رؤيه، قالوا نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. النهارده اخوانه جايين اهم وهم ما يعرفوش ان هو اخوهم يوسف عليه السلام، بيقولوا ايه؟ بيقولوا له ان نراك من المحسنين. الله، ده سمت الاحسان باين فعلا على وشه، يعني فعلا هو الاحسان يعني لا يمكن ابدا يخفى عنه، يعني واضح على وشه. فقالوا له ايه؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا، وخد بالك يا ايها العزيز، حسوا بقى بالمكانة العالية بتاعته، إنه فعلا يملك إن هو يعني يقدر يكرمهم ويديهم أخوهم، ويقدر إن هو يتصرف في هذا القرار. عزيز مصر بقى يقدر يتصرف زي ما عايز. يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، يعني مش شيخا بس وكبيرا، يعني الله يبارك فيك ارحم بس شيخوخة هذا الرجل. وبعدين ده فقد ابني ليه قبل كده، وهم قالوا له طبعا لما جيت ناقش معهم قبل كده، انتوا جايين منين؟ قالوا له من ارض كنعان، من ارض فلسطين. طب انتوا كم واحد؟ احنا كنا 12، وبعدين واحد مننا تاه في الصحراء اللي هو يوسف عليه السلام، وبعدين فضل مننا ال 11، وابونا موجود هناك وكذا، وظروفه وقد عمي بصره. لما قال لهم طب مش هديكوا اي حاجه الا لما جابوا لي اخوكم دوت عشان اتاكد ان انتوا صادقين، هو ده السبب ان هم جابوا ايه؟ جابوا معاهم بنيامين. فبالتالي هم يعني مش عارفين يتصرفوا معاه ازاي. وبدا يوسف عليه السلام يوضح لهم ان احنا ما نعرفش طريق الظلم ابدا. يا ايها العزيز، ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. طب أنت يعني أنت عايز تاخد حد؟ خلاص هو يعني إيه المسألة؟ يعني إن هو فعلا سرق، يعني هم شافوا قدامهم بقى، هم ما عرفوش الحيلة التي ضرب بين بنيامين وبين يوسف عليه السلام. طب هو سرق خلاص، طب خد واحد مننا مكانه وهاته هو نوديه لأبوه عشان بس ما يظنش إن إحنا إيه، إن إحنا خدعناه أو خلناه. فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. الله، شوف دقة اللفظ أخوي وحبيبي. طب ارجع معايا لدقة اللفظ، هو ليه سيدنا يوسف ما قالش إيه معاذ الله؟ يعني قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدناه قد سرقنا. ليه ما سموش سارق؟ لأنه هو عارف أن سيدنا بنيامين لم يسرق، واخد بالك؟ فكان اللفظ دقيق جدا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا، ما قالش إن هو سارق، إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. وده درس جميل أوي، إن ما ينفعش حد في الدنيا يا جماعة يتاخد بذنب حد. لكن في زماننا ده بكل أسف، وسامحوني يعني، في زماننا ده يا ما ناس اتظلمت واتاخدت بذنب ناس، يا ما ناس اتبهدلت، ويا ما ناس اتأذت بذنب ناس تانية، وياما ناس كانت بريئه وما عملتش حاجه. والمثل اللي بيقول ياما في السجن مظاليم، حقيقي، مثل حقيقي، ان فعلا ياما في السجن مظاليم، وياما ناس اتخذت مكان ناس، وياما ناس اتأذت بدل ناس، وياما ناس اتظلمت، وياما وياما. لكن شرعنا المطهر، ديننا الحنيف، ديننا القويم، يقول لك لا ظلم اليوم، لا يمكن يكون في ظلم. المولى عز وجل يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم، وفي رواية اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني الإسلام حرم الظلم بكل أنواعه، ده حرم الظلم للكافر مش للمسلم بس. اتقوا دعوة المظلوم، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يا الله، يعني أنا كمسلم وموحد يا جماعة لو ظلمت واحد كافر وآخذ طبعا، يعني لو دعا علي الكافر لو كان مظلوم ربنا يستجيب دعاء، يستجيب دعاءه فيا. يا خبر أبيض، لأ ده اللي أرقى من كده، إن الإسلام حرم ظلم الدواب. يخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، عملت إيه مع الهرة؟ مع القطة، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا سبحان الملك، يعني مجرد ان امرأة ظلمت قطة حبستها، ما قتلتهاش، حبستها فقط حتى ماتت، شوف قد ايه، تدخل النار يوم القيامة في هرة. اي نعم، كأن الكلام هو، طب هو ديننا يعني خلاص يهتم بالقطط وال، لا لا لا، كأن الرسالة اقرأ ما بين السطور، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا مسلم يا موحد، ان كان واحدة هتخش النار بسبب انها حبست قطة، أمال أنت يتعمل فيك إيه لو ظلمت واحد موحد بيسجد لله سبحانه وتعالى؟ اقرأ ما بين السطور، زي قول المولى عز وجل يوما يجعل الولدان شيبة. طب الولدان الصنطتين دولت هل دول هيحاسبوا؟ طبعا لا. هل دولت مؤاخذين؟ هل دولت يعني هيخشوا النار؟ لا لا لا، ده كل ولدان المسلمين في الجنة بلا يعني بلا خلاف، بإجماع، باتفاق. أمال إيه يوما يجعل الولدان شيبة؟ اللي دخل الولدان في الموضوع، كأن المولى عز وجل بيقول لك إذا كان الوليد الذي لا يؤاخذ ولا يحاسب بل سيدخل الجنة ويتمتع في الجنة بلا حساب ولا عذاب، أول ما هيشوف يوم القيامة سيشيب رأسه فماذا تصنع أنت يا من ستأتيني يوم القيامة بجبال من الأوزار والذنوب والآثام؟ الرسالة كأن المولى عز وجل بيقول لك تب قبل أن تأتي إلي. وضحت المسألة؟ أنت لما تيجي تتعامل مع القرآن ومع السنة اقرأ ما بين السطور، اقرأ ما بين السطور وافهم إيه المراد من الآية ومن الحديث، وربنا يفهمنا وإياكم يا رب، ويعلمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم العمل بما نعلم، ويجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله. وإيه بقى المسألة؟ مش محتاجة تفكير، لا الجواب قاطع، معاذ الله أن نأخذ إيه؟ أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. خلاص بقى يأسوا إن هو يرضى إن هو يديهم بنيامين. يعملوا ايه العشرة يا جماعة؟ واقفين طبعا هيتجننوا طبعا، ازاي طبعا نرجع؟ طب بأي وجه نلقى أبانا يعقوب؟ هنروح نقول له ايه؟ طب حط نفسك مكانهم كده، لو انت واحد من العشرة دولت وكنت واحد من اللي شاركوا قبل ذلك في إلقاء سيدنا يوسف في الجب، وتسببت في ان ابوك يتحرم من يوسف عليه السلام 40 سنة، وابوك بيبكي قدام عينيك لحد ما عينيه الاتنين اتعموا، وفوق ده كله كمان جيت تاخد ابنه التاني اللي هو احب ابني ليه واتحرم منه بسبب الايه التصرف ده. اي نعم هم ما لهمش ذنب في الموضوع ده، لان الموضوع كان بحيله مدبره بين يوسف عليه السلام وبين بنيامين، بس هم في النهايه برضو ايه قدام سيدنا يعقوب برضو متهمين. ليه؟ لان هو طالما هم ارتكبوا الجريمه اللي ارتكبوها قبل كده مع يوسف، سامحني بقى على طول الخط اي حاجه يعملوا هم متهمين، صح كده؟ طب نعمل ايه؟ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. لما يأسوا بقى ان سيدنا يوسف يوافق على ان هو يعني يجاوبهم على الطلب اللي طلبوه ان هو ياخد واحد مكانه، خلصوا نجيا، وقفوا على جنب كده وبداوا يتناجوا ويتكلموا مع بعض، قعدوا يطبقوا مبدا اسمه مبدا الشورى، وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم، بداوا يتشاوروا نعمل ايه يا جماعه؟ 10 رجال واقفين واخوهم متاخد ومش قادرين يرجعوا لابوهم يقولوا ان اخونا اتاخد، لان طبعا هو كده كده هم غير مصدقين اصلا عنده. يعملوا ايه؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم، يقال اسمه روبيل، قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ انتوا نسيتوا إن أبوكم أخذ عليكم العهد والأيمان المؤكدة المغلظة، وأقسمتم بالله إن أنتوا لازم ترجعوا بنيامين، ونسيتوا قبل كده ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أنتوا نسيتوا قبل كده إن أنتوا فرطتم في يوسف وضيعتوه وخليتوا أبوكم فضل حزين عليه لحد ما عمي بصره؟ أنتوا ناسيين المصايب اللي إحنا عملناها قبل كده؟ أنا عن نفسي بقى، الكبير بيقول لهم كده، أنا عن نفسي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لا يمكن همشي من مصر إلا لو أبويا يعقوب عليه السلام أذن لي إن أنا أفارق أرض مصر وأروح لفلسطين، في الحالة دي فقط هروح هناك، أما غير كده أنا لا يمكن أعدت بالبيت هناك ولا أروح فلسطين، لأن أنا مش هقدر أحط وشي في وش أبويا التاني بعد اللي حصل ده. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يحكم لي بإن يعني قلب يوسف عليه السلام يرق ويحن لنا ويعطينا إيه؟ ويعطينا بنيامين، يحكم لنا بعودة بنيامين مرة أخرى، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. طيب يكبرنا، يعني العقل بتاعنا، خدوا بالكم من حاجة حلوة قوي، إن وجود الكبير دوت هو برضه اختار، يعني إيه اختار برضه حتة حلوة مش وحشة، يعني برضه فيها ذكاء منه. إيه الذكاء اللي عمله في الحتة دي يا جماعة؟ إن هو لما قرر إن هو يقعد مع بنيامين وما يمشيش، فدي أكبر دليل لسيدنا يعقوب إن المسألة ما كانتش حيلة، والدليل على كده إن هو نفسه كمان قاعد معاه هناك وما رضيش يجي. يعني واضح كده؟ يعني هو وجوده هناك هو ده المفروض هو إيه؟ هو المسؤول رقم واحد قدام سيدنا يعقوب، يعني لما يرجعوا العشرة سيدنا يعقوب أول ما يسأل مين؟ الكبير، تعالى. مش أنت الكبير بتاعهم؟ مش أنت العاقل اللي فيهم؟ مش أنت، هم طبعًا كلهم عقلاء، لكن مش أنت الكبير بتاعهم؟ أنت المسؤول عنهم؟ تعالى بقى. ضيعتوا بنيامين ليه؟ وضيعتوه ازاي؟ وايه اللي حصل؟ وهو اللي هتسأل، مش الصغيرين اللي هتسألوا، فالكبير هو اللي هتسأل. وجود الكبير مع بنيامين ده أكبر دليل عن إن المسألة مش مؤامرة ومش مدبرة. ده هو كمان متاخد معاه هناك وقاعد معاه هناك، ولو كان هو أصلاً يقدر يجيبه كان جابه. صح كده؟ فكان برضه من الحكمة إن هو يقول إيه؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. دي حتة كانت ذكية جداً منه. قال لهم إيه؟ طب تشور علينا بإيه؟ أنت الكبير بتاعنا بقى، وأنت بقى اللي هتدبر لنا الموضوع وتفكر لنا نعمل إيه ونتصرف إزاي؟ قال لهم بس ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ابنك بنيامين احنا ما كناش متخيلين ان هو ايديه طويله ويعني وقدر ان هو يسرق، تمام كده؟ ان ابنك سرق، والله العظيم ما بنفتر عليه، وما شهدنا الا بما علمنا. احنا ما بنشهدش عليه الا بالحاجه اللي شفناها قدام عينينا، وده كان قدام عينينا، مش من يعني ما حدش اتهمه وبعدين افتروا عليه، لا لا لا، ده قدام عينينا والله العظيم. عزيز مصر مطلع الصواع بتاع الملك من الرحل بتاعه، واحنا لما شفناه ما كناش مصدق. ده كان حتى مش عايز يفتش، ده هو قال انا مش هفتش ده بالذات. قلنا له لا والله لا تفتش زي ما فتشت ده، واخد بالك؟ ولما تفتش طلع منه صوع الملك، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واحنا كنا نعرف منين ان هو نفسه يسرق ولا ان هو بيسرق والكلام ده كله؟ يعني احنا يعني بالبلدي كده، واحنا هنشب على ظهر ايدينا؟ احنا فجاه لقيناه سرق، وبعدين ما كناش متخيلين ان هو هيسرق، واحنا اديناك على العهود والمواثيق ان هو لازم يرجع، بس نعمل ايه؟ هو لولا السرقه اللي سرقها ديت ما كان رجع معانا وكان زي الفل، وجبنا كل واحد الرحل بتاعه وكلنا وشربنا لكن غصب عننا. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ولو مش مصدقنا بقى كالعاده، يعني طبعا ان هو هم اصلا غير مصدقين عند سيدنا يعقوب بعد اللي عملوه في يوسف، لا يمكن يصدقهم في اي حاجه. قالوا له ايه؟ واسال القريه التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية ليه إيه؟ ليه أهل مصر. وفي تفسير تاني واسأل القرية يعني اسأل جدران القرية وشوارع القرية، وإنت نبي كريم وقادر ربنا أن ينطق ليك الجمادات ديت عشان تشهد إن إحنا صادقين، واخد بالك؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير، القافلة. القافلة دي كانت جاية معانا كمان من أرض كنعان من فلسطين، فلو عايز تتأكد اسأل أهل القافلة كانوا موجودين معانا ساعة لما اتظبط صواع الملك في رحل بنيامين، اسألهم وهم بقى أكتر ناس ممكن يشهدوا إيه على صحة ما نقول. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإيه وإنا لصادقون. يعني إيه وإنا لصادقون؟ يعني معناها إحنا كنا قبل كده إيه كدابين. يعني واخد بالك؟ يعني هم بيشهدوا على نفسهم إن المرة دي بجد والله إحنا صادقين. زي ما يجي واحد بيقول لك إيه؟ بيقول لك طب والله العظيم أنا المرة دي بجد أنا أمين. معناها ايه؟ معناها قبل كده ما كنتش امين، والله المره دي بجد، المره دي بالذات انا صادق معاك. معناها قبل كده ايه؟ ما كنتش صادق معاك. فقالوا له وانا لصادقون، ده اكبر دليل ان هم قبل كده كانوا ايه؟ كانوا بيكذبوا عليهم. فايه سيدنا طبعا هم كل ده ايه عمالين يعني كل ده بيسمعوا كلام من مين؟ من اخوهم الكبير. قالوا خلاص يبقى هي الفكره ديت اللي ممكن نطبقها. خدوا بعضهم يا جماعه التسعه وسابوا روبيل مع بنيامين والاثنين مع يوسف عليه السلام. طبعا روبيل كان بيبات في مكان وبنيامين بينام مع مين؟ مع يوسف عليه السلام. ايه اللي حصل يا جماعه؟ رجعوا خدوا الطريق، وخد بالك بقى، شوف بقى سبحان الله، شوف بسبب عقوق الوالدين وبسبب التآمر على اخوهم يوسف عليه السلام هيفضلوا رايحين جايين متمشورين من مصر لفلسطين. شوف كم مره بقى عذاب شديد، وبقى ما كانش بقى لا طيارات بقى ولا بواخر ولا مش عارف ايه، كل ده على ايه؟ على العير، على الايه؟ على الجمال. سبحان الله، خدوا الطريق، شقوا الطريق يا جماعه، وخدوا الاكل والحاجات بتاعتهم معاهم، وراحوا طالعين على سيدنا يعقوب. اول ما دخلوا على سيدنا يعقوب ابتسم وفرح لما سمع صوتهم، وبعدين هو عيني اعمى مش شايف، ما بقول لك 40 سنه بيبكي على يوسف عليه السلام لحد ما عمي بصره. فاول سؤال خطر على باله، هل جاء بنيامين؟ كان قلبه حاسس، واخد بالك؟ هل جاء بنيامين؟ فسكته، فسالهم ما الذي حدث؟ في حاجه اوعى تقولوا لي ان في حاجه ثانيه حصلت، يعني هو المره دي بقى المره الاولانيه الذئب كل يوسف عليه السلام، المره دي بقى الديناصور، يعني ايه الموضوع؟ مش ايه؟ مش هي مش يعني مش هينفع كده يعني. هل حدث شيء؟ فسكته، فبدا يسالهم، فبدا واحد منهم يخش ويتكلم، فقال له يا ابي يعني ان ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، نفس الكلام اللي قاله إيه أخو كبير، وما كنا للغيب حافظين ومش مصدقنا، واسأل القرية التي كنا فيها ومعنا قافلة إحنا طالعين معاها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سيدنا يعقوب لما سمع الكلام ده، حط نفسك مكانه بقى أخويا وحبيبي، يا نهار أبيض، إيه اللي بتلقى دي كلها؟ فعلا زي ما النبي قال بقى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. إيه اللي بتلاقي الشديد ده؟ ده لسه منسيش الألم والجراحات بتاعت يوسف 40 سنة يا جماعة، مش متخيل حب إيه اللي بالمنظر 40 سنة بيبكي على فراق يوسف. طب ليه قاعد يبكي 40 سنه؟ يعني يعني الواحد لما بيموت له حد بيحزن طبعا على الفراق وما بينساهوش، لكن يعني مع مرور الايام الدنيا يعني يعني ممكن الانسان ينسى شويه بشويه، او على الاقل يقول مثلا ايه الحزن يخف. عارف ليه الحزن ما خفش من قلب يعقوب عليه السلام؟ لانه عارف ان ابنه عايش. ما هو الرؤيه بتقول كده، الرؤيه بتقول ان هو هيكبر ويبقى نبي، فهو عارف ان ابنه عايش، بس يا ترى عايش ازاي؟ بتاكل ازاي يا ابني؟ بتنام ازاي؟ يا ترى الناس بتعمل معاك ايه؟ يا ترى مين اللي اذاك؟ يا ترى مين اللي طبطب عليك؟ يا ترى عارف احساس الاب والام ان لما الابن يكون غايب مسافر اي بلد مثلا من البلاد يفضلوا ليل ونهار سهرانين، يا ترى يا ابني انت عايش ازاي؟ يا ترى يا حبيبي الناس بتعاملك ازاي؟ يا ترى الناس بتحن عليك ولا بتقسى عليك؟ يا ترى يا ترى. انما لما الابن يموت هيحزن عليه فترة ويبكي عليه فترة ويبتدي الحزن يخف شوية بشوية إلى إن خلاص هو استقر في نفسه، ابنه مات ومدفون خلاص، فما فيش أي يعني داعي يعني إن هو كل لحظة يقول يا ترى أنت عامل إيه ما هو ميت خلاص. فده كان سبب تجديد الحزن في قلب يعقوب، إنه ابنه 40 سنة هو ما عارفش هو فين، لكن عارف إنه موجود، عارف إنه حي. فعمل إيه يوسف؟ عمل إيه يعقوب عليه السلام؟ أول ما حس بالمنظر دوت، يعني ابن يوسف 40 سنة أنا مش لاقيه، وجايين بتقولوا لي النهاردة كمان إن ابن بنيامين كمان اتاخد بسبب إن أنتوا بتزعموا إن هو سرق، ده تربيتي بقى أنا ابن اللي هو أنا مربيه على إيديا، ممكن يكون في يوم من الأيام بيسرق، ليه هو دي عشرة يوم ولا ليلة؟ ده أنا مربيه أكتر من 40 سنة قدام عينيا وأنا مربيه ومش ممكن يكون بيسرق. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله، ده ايه الكلام الجميل دوت؟ فاكر نفس الكلمه دي اتقالها امتى؟ لما قالوا له برضو ان الذئب اكل يوسف عليه السلام، قال لهم برضو ايه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المره دي قال لهم ايه؟ فصبر جميل. خد بالك بقى من الامل وحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. الله، قد ايه عنده حسن ظن بالله، ان لا يمكن ربنا هيتركني للاحزان ديت اكتر من كده. انا بقالي 40 سنه وعندي حسن ظن بالله وعندي حسن توكل على الله، واثق تماما ان ربنا هيجمع بيني وبين يوسف عاجلا ام اجلا، لكن المره دي لما حرمتوني من ابن بنيامين انا واثق ان شاء الله ان ما دام الازمه اشتدت بالدرجه ديت اكيد هتنفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لما الدنيا بتضيق أخوي وحبيبي أعرف أن ده إيذان ببداية الفرج. لما الدنيا تسود في عين الإنسان أعرف أن ده إيذان ببداية الفرج. لما تلاقي الدنيا كلها تكالبت عليك ولما تلاقي الأحزان كترت عليك أكتر مما ينبغي، أعرف أن المولى عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. المولى عز وجل بيكون شدة البلاء ده بيكون إذان ببداية الفرج، وأشد ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة من طلوع الفجر. يا الله، جميل أوي أوي أن الإنسان يكون عنده حسن ظن بالله، جميل أوي أوي أن الإنسان يكون عنده ثقة ويقين في الله. أن الإنسان واحد ابنه سقط وابنه التاني راح سقط والتالت راح سقط السنة اللي بعدها، يقول وإن كانت الهموم اشتدت عليا لكن أنا واثق إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية التلاتة هينجحوا. واحد ابنه اتخبط بعربية وابنه التاني جاله مرض وابنه التالت معرفش حصل له إيه، إن شاء الله إن شاء الله هيبقوا زي الفل وهيرجعوا سلام بحسن ظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى مش هيخزيني في أولادي أبدا إن شاء الله. وهكذا خلي عندك حسن ظن بالله. شوف سيدنا يعقوب ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. طب إيه ليه قال كده؟ لأن ما شافش منهم غير كده، لأن اللي شافه منهم في يوسف يخليه ما يصدقش حد منهم أبدا بعد كده. عشان كده بقول لإخواني وحبايبي اوعى تكذب على أمك وأبوك مرة، لأنك لو كذبت عليهم مرة مش هيصدقوك بالمرة. اوعى تكذبي على أمك وأبوك، اوعى تروحي تتجوزي عرف من ورا أبوك وأمك بعد كده عمرهم ما هيصدقوك. رايحة فين؟ رايحة الكلية، رايحة المدرسة، لا يمكن هيصدقوك لأنهم شافوا منك الغدر والخيانة. اوعى تكذبي على زوجك مره، لانك لو كذبت عليه مره لا يمكن هيصدقك وهيعيش في شك وريبه معاك العمر كله. واوعى انت كمان تكذب على زوجتك او تخون زوجتك لانها لا يمكن هتصدقك بعد كده. فخلينا صادقين مع بعض، خلينا واضحين، خلينا عايشين حياة نظيفة نقية. سورة يوسف بتعلمنا حاجات كتيرة جدا، بتعلمنا أخلاقيات جميلة جدا، بتعلمنا إن الإنسان لو كذب مرة ممكن الناس ما تصدقوش بالمرة. فالأصل في المسألة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أصدق مع الله وأصدق مع رسول الله وأصدق مع خلق الله عشان الناس كلها تصدقك. لو كتبت عند الله صديقا يقينا ربنا هيخلي الكون كله يصدقك. مش يعني المسألة محتاجين ان احنا فعلا نتعلم من كل لفظة ومن كل آية في سورة يوسف. يعني قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إيه اللي حصل سيدنا يعقوب وكيف سيأتي الفرج وماذا سيحدث لإخوة يوسف بعد هذا الموقف؟ ده اللي احنا هنعرفه بكرة إن شاء الله حبيبي. وربنا يجمعنا أياكم على الخير وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. هنشوف بكرة إيه اللي حصل ليعقوب عليه السلام وتلقى الخبر دوت. هل يدوب تلقاه بس بالكلمة دي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وبس كده؟ لا، ده أكيد حصل له حاجة تانية. إيه اللي حصل له هنعرف بكرة. وإيه اللي حصل لإخوة يوسف برضه هنعرف بكرة. وهيتصرفوا إزاي في الموقف دوت هنعرف بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هربي للسجن والكرب، حفظ من الرب تحلو به الآلام، تحلو به بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته. هو يوسف الأحلام، هو يوسف.